بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. آمين. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال: نزه نفسه سبحانه عن هذا الحسبان، عن هذا الحسبان الباطل المضاد لموجب أسمائه وصفاته، وأنه لا يليق بجلاله نسبته إليه. ونظائر هذا في القرآن كثيرة. وأيضا فإنه سبحانه يحب من عباده أمورا يتوقف حصولها منهم على حصول الأسباب المقتضية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قوله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هذا فيه تنزيه الله جل وعلا نفسه عن حسبان ما يحسبه بعضه بعض خلقه، أن الخلق إنما وجد رغبة فقط من الله دون حكمة ودون مقصد من العمل وبيان فضل عبودية الله عز وجل على معصيته، وبيان أنهم سيرجعون إلى الله عز وجل، وأن الله محاسب كل عامل بما عمل، وأن الله سبحانه يتعالى عن الإشراك به، كما أنه الإله الحق وأنه الملك وهو رب العرش الكريم. كل هذا أراد الله عز وجل أن يوضحه في هذه الآية. نعم. وأيضا فإنه سبحانه يحب من عباده أمورا يتوقف حصولها منهم على حصول الأسباب المقتضية لها، ولا تحصل إلا في دار الابتلاء والامتحان. فإنه سبحانه يحب الصابرين ويحب الشاكرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ويحب التوابين ويحب المتطهرين. ولا ريب أن حصول هذه المحبوبات بدون أسبابها ممتنع كامتناع حصول الملزوم بدون لازمه. والله سبحانه أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة إذا وجدها، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث وذكر سر هذا الفرح بتوبة العبد. والمقصود أن هذا الفرح المذكور إنما يكون بعد التوبة من الذنوب، فالتوبة والذنب لازمان لهذا الفرح، ولا يوجد الملزوم بدون لازمه. وإذا كان هذا الفرح المذكور إنما يحصل بالتوبة المستلزمة، ولا يوجد الملزوم بدون لازمه. لأن لازم التوبة وجود الذنب، فالتوبة فالتوبة شرط لفرح الله عز وجل، فإذا تاب العبد لزم من توبته فرح الله جل وعلا. قال: وأن هذا الفرح المذكور إنما يكون بعد التوبة من الذنوب، يعني ما يكون الفرح وهو مصر باقا على الذنب، إنما يكون فرح الله جل وعلا بعبده إذا أقبل عليه حينما يكون تائبا. فالتوبة والذنب لازمان لهذا الفرح. نعم. ولا يوجد الملزوم بدون لازمه. وإذا كان هذا الفرح المذكور إنما يحصل بالتوبة المستلزمة للذنب، فحصوله في دار النعيم التي لا ذنب فيها ولا مخالفة ممتنع. ولما كان هذا الفرح أحب إلى الرب سبحانه من عدمه، اقتضت محبته له خلق الأسباب المفضية إليه. هذا كل استطراد منه رحمه الله تعالى في بيان إيش حكمة إخراج آدم من الجنة، في بيان حكمة إخراج آدم من الجنة، لأن الله عز وجل أخرجه لحكمة، لا لمجرد فقط أنها أكل من الشجرة، لا، كان خروجه من الجنة لحكمة ذكر منها هذا الشيء أو أشار إلى هذا الشيء واستطرد فيه، وهو أن الجنة دار نعيم، والله جل وعلا يريد من عبده العمل، وهذا ينافي النعيم الذي فيه. كذلك النعيم يوجب الغفلة وعدم معرفة ما أنعم الله عز وجل عليه به، فأخرجه إلى دار العمل ليدرك بذلك فضل الله عز وجل عليه. نعم. ولما كان هذا الفرح أحب إلى الرب سبحانه وإلى أن ذكر إيش قال، وأن هذه التوبة ملازمة للذنب، والذنب ما يكون في دار النعيم، إنما يكون في دار إيش العمل. فالله عز وجل يحب التوبة ويحب التواب، وهذا الأمر ما يخرج وهم في الجنة، أو ما يظهر وهم في الجنة، إنما يظهر وهم في دار العمل. نعم. ولما كان هذا الفرح أحب إلى الرب سبحانه من عدمه، اقتضت محبته له خلق الأسباب المفضية إليه ليترتب عليها المسبب الذي هو محبوب له. وأيضا فإن الله سبحانه جعل الجنة دار جزاء وثواب، وقسم منازلها بين أهلها على قدر أعمالهم، وعلى هذا خلقها سبحانه لما له في ذلك من الحكمة التي اقتضتها أسماؤه وصفاته. فإن الجنة درجات بعضها فوق بعض، وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وحكمة الرب سبحانه مقتضية لعمارة هذه الدرجات كلها، وإنما تعمر ويقع التفاوت فيها بحسب الأعمال، كما قال غير واحد من السلف: ينجون من النار بعفو الله ومغفرته، ويدخلون الجنة بفضله ونعمته ومغفرته، ويتقاسمون المنازل بأعمالهم. وعلى هذا حمل غير واحد ما جاء من إثبات دخول الجنة بالأعمال، كقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قالوا: وأما نفي دخولها بالأعمال كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. فالمراد منه نفي أصل الدخول. وأحسن من هذا أن يقال: الباء المقتضية للدخول غير الباء التي نفي معها الدخول. فالمقتضية هي باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب للدخول، مقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها. والباء التي نفي بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة، التي في نحو قولهم: اشتريت هذا بهذا. وهذا الكلام كلامه يقول إيش؟ أن الله جل وعلا جعل النجاة من النار هي بعفوه جل وعلا ومغفرته، ودخول الجنة إنما كان بفضل الله عز وجل، لا بعمل الإنسان. والتفاوت أو تقاسم المنازل في الجنة إنما ذلك بالعمل، إنما ذلك إيش بالعمل، يعني بسبب العمل. ابن القيم أراد أن يدفع إيهام ما يرد على خواطر بعض الناس، كيف أن يكون التفاوت بالعمل، والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم، وفي الآية: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فما تجد أنه يثبت العمل سببا لدخول الجنة، وفي بعض النصوص ينفى العمل أن يكون سببا لدخول الجنة. وتلك الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أحسن من هذا يعني جاوب عنه بأجوبة كثيرة، لكن مردها إلى معرفة شيء، أن الجنة ليست عوضا عن العمل، يعني أن الإنسان ما يدخل الجنة لأنه قدم عمل، إنما يدخل الجنة بسبب رحمة الله عز وجل، لكن التفاوت في الدرجات سببه العمل، فالعمل ليس عوض عن الجنة. مثل ما تقول: أنا والله اشتريت هذه السيارة ب1000 دينار، يعني إيش؟ عوضت السيارة ب1000 دينار. نقول: لا، دخول الجنة لا يكون بالعمل، إنما يكون برحمة الله، والتفاوت في المنازل يكون بالعمل. وإذا قال: قالوا وأما نفي دخولها يعني الجنة بالأعمال كما في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا. فالمراد منه نفي أصل الدخول، هذا أحد الأقوال. يقول ابن القيم وأحسن من هذا أن يقال الباء المقتضية للدخول غير الباء التي نفي معها الدخول. الباء المقتضية للدخول في قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون غير الباء التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. طيب يقول فالمقتضية يعني للدخول في قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، قال السببية الدالة على أن الأعمال سبب للدخول، فهذه منفية، منفية أن تكون إيش، أن يكون العمل سبب للدخول. قال يقول فالمقتضية المثبتة لتفاوت الدرجات فقط يعني ليست عوض، والمنفية في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة أن تكون سببية، يعني العمل ليس سببا لدخول. أي نعم. فقال إيش؟ قال فالمقتضية هي السببية الدالة على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، مقتضية له كاقتضاء سائر الأعمال لمسببها. والباء التي نفي بها الدخول هي باء المعاوضة، يعني لما قال في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني إيش؟ أن الجنة ليست عوض عن العمل في مقابل العمل. نعم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم باختصار أن النفي لدخول الجنة بالعمل على وجه المعاوضة، يعني أنه ما يصلح أن تكون الجنة في مقابل عمل الإنسان. والمثبتة نقول هذه بأنها سبب وليست أصل الدخول. نعم. هذا جواب. والجواب الثاني أن نقول إيش؟ أن أصل الدخول بالرحمة والتفاوت المنازل بالعمل. نعم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد. نعم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد. نعم. وأنه لولا تغمد الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة، فليس عمل العبد وإن تناهى موجبا بمجرده لدخول الجنة ولا عوضا لها، فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنيا ولا تعادلها، بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعمه، وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها، فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له، ولو رحمه لكانت رحمته خيرا له من عمله، كما في السنن من حديث زيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان وغيرهما، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. والمقصود أن حكمته سبحانه اقتضت خلق الجنة درجات بعضها فوق بعض، وعمارتها بآدم وذريته وإنزالهم فيها بحسب أعمالهم، ولازم هذا إنزالهم إلى دار العمل والمجاهدة. وأيضا فإنه سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم في الأرض، كما أخبر سبحانه في كتابه بقوله إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال ويستخلفكم في الأرض، فأراد سبحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف إلى توريثه جنة الخلد. وعلم سبحانه بسابق علمه أنه لضعفه وقصور نظره قد يختار العاجل الخسيس على الآجل النفيس، فإن النفس مولعة بحب العاجلة وإيثارها على الآخرة، وهذا من لوازم كونه خلق من عجل وكونه خلق عجولا. فعلم سبحانه ما في طبيعته، هذه فائدة، يقول النفس مولعة بحب العاجل وإيثاره على الآخر. سبحان الله. نعم. وهذا من لوازم كونه خلق من عجل وكونه خلق عجولا. فعلم سبحانه ما في طبيعته من الضعف والخور، فاقتضت حكمته أن أدخله الجنة ليعرف النعيم الذي أعد له عيانا، فيكون إليه أشوق وعليه أحرص وله أشد طلبا. فإن محبة الشيء وطلبه والشوق إليه من لوازم تصوره، فمن باشر طيب شيء ولذته وتذوق به لم يكد يصبر عنه. وهذا لأن النفس ذواقة تواقة، فإذا ذاقت تاقت. ولهذا إذا ذاق العبد طعم حلاوة الإيمان وخالطت بشاشته قلبه رسخ فيه حبه ولم يؤثر عليه شيئا أبدا. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع: إن الله عز وجل يسأل الملائكة فيقول: ما يسألني عبادي؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد طلبا. فاقتضت حكمته أن أراها أباهم وأسكنه إياها، ثم قص على بنيه قصته، فصاروا كأنهم مشاهدون لها حاضرون مع أبيهم، فاستجاب من خلق لها وخلقت له، وسارع إليها فلم يثنه عنها العاجلة، بل يعد نفسه كأنه فيها. ثم سباه العدو فيراها وطنه الأول وقد أخرج منه، فهو دائم الحنين إلى وطنه ولا يقر له قرار حتى يرى نفسه فيه، كما قيل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. كم منزل عندك؟ كم منزل؟ كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. ولي من أبيات تلم بهذا المعنى: وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فسر هذه الوجوه أنه سبحانه وتعالى سبق في حكمه وحكمته أن الغايات المطلوبة لا تنال إلا بأسبابها التي جعلها الله أسبابا مفضية إليها. ومن تلك الغايات أعلى أنواع النعيم وأفضلها وأجلها، فلا تنال إلا بأسباب نصبها مفضية إليها. وإذا كانت الغايات التي هي دون ذلك لا تنال إلا بأسبابها مع ضعفها وانقطاعها، كتحصيل المأكول والمشروب والملبوس والولد والمال والجاه في الدنيا، فكيف يتوهم حصول أعلى الغايات وأشرف المقامات بلا سبب يفضي إليه؟ ولم يكن تحصيل تلك الأسباب إلا في دار المجاهدة والحرث، فكان إسكان آدم وذرياته هذه الدار التي ينالون فيها الأسباب الموصلة إلى أعلى المقامات من إتمام النعمة عليهم. وسرها أيضا أنه سبحانه جعل الرسالة والنبوة والخلة وسرها أيضا أنه سبحانه جعل الرسالة والنبوة والخلة والتكليم والولاية والعبادة والعبودية من أشرف مقامات خلقه ونهايات كمالهم، فأنزلهم دارا أخرج منهم الأنبياء وبعث فيها الرسل، واتخذ منهم من اتخذ خليلا، وكلم موسى تكليما، واتخذ منهم أولياء وشهداء وعبيدا وخاصة يحبهم ويحبونه، وكان إنزالهم إلى الأرض من تمام الإنعام والإحسان. وسرها أيضا أنه أظهر لخلقه من آثار أسمائه وجريان أحكامها عليهم ما اقتضته حكمته ورحمته وعلمه. وسرها أيضا أنه تعرف إلى خلقه بأفعاله وأسمائه وصفاته وما أحدثه في أوليائه وأعدائه من كرامته وإنعامه على الأولياء وإهانته وإشقائه للأعداء، ومن إجابته دعواتهم وقضائه حوائجهم وتفريج كرباتهم وكشف بلائهم وتصريفهم تحت أقداره كيف يشاء وتقليبهم في أنواع الخير والشر. فكان في ذلك أعظم دليل لهم على أنه ربهم ومليكهم، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأنه العليم الحكيم السميع البصير، وأنه الإله الحق وكل ما سواه باطل. فتظاهرت أدلة ربوبيته وتوحيده في الأرض وتنوعت وقامت من كل جانب، فعرفه الموفقون من عباده وأقروا بتوحيده إيمانا وإذعانا، وجحده المخذولون من خليقته وأشركوا به ظلما وكفرانا، فهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة، والله سميع عليم. ومن تأمل آياته المشهودة والمسموعة في الأرض ورأى آثارها علم تمام حكمته في إسكان آدم وذريته في هذه الدار إلى أجل معلوم. فالله سبحانه إنما خلق الجنة لآدم وذريته وجعل الملائكة فيها خدما لهم، ولكن اقتضت حكمته أن خلق لهم دارا يتزودون منها إلى الدار التي خلقت لهم، وأنهم لا ينالونها إلا بالزاد، كما قال تعالى في هذه الدار: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فهذا شأن الانتقال في الدنيا من بلد إلى بلد، فكيف الانتقال من الدنيا إلى دار القرار؟ وقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فباع المغبونون منازلهم منها بأبخس الحظ وأنقص الثمن، وباع الموفقون نفوسهم وأموالهم من الله وجعلوها ثمنا للجنة، فربحت تجارتهم ونالوا الفوز العظيم. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهو سبحانه ما أخرج آدم منها إلا وهو يريد أن يعيده إليها أكمل إعادة، كما قيل على لسان القدر: يا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج منها فلك خلقتها. عندك إيش؟ كما قيل في لسان إيش؟ كما قيل على لسان القدر. كما قيل على لسان القدر. كلكم عندكم لسان القدر؟ أشار شيخ المعشي قال في هذا التعبير شيء. لا أحسن كما قيل على لسان القدير. القدير الله جل وعلا. يا آدم هو الذي ينادي آدم. كما قيل على لسان القدير. القدر لا يتكلم. كسبة عشش. ها؟ لسان الحال. كيف؟ قال أي لسان الحال. لا القدير أحسن. اكتبوا نسخة القدير. نعم. كما قيل على لسان القدير: يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها فلك خلقتها، فإني أنا الغني عنها وعن كل شيء، وأنا الجواد الكريم، وأنا لا أتمتع فيها فإني أطعم ولا أطعم، وأنا الغني الحميد. ولكن انزل إلى دار البذر، فإذا بذرت فاستوى الزرع على سوقه وصار حصيدا، فحينئذ فتعالى فاستوفه أحوج ما أنت إليه، الحبة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف لا أضعاف كثيرة، فإني أعلم بمصلحتك منك وأنا العليم الحكيم. فإن قيل: ما ذكرتموه من هذه الوجوه وأمثالها إنما يتم إذا قيل: إن الجنة التي أسكنها آدم وأهبط منها جنة الخلد التي أعدت للمتقين والمؤمنين يوم القيامة، وحينئذ يظهر سر إهباطه آدم وإخراجه منها. ولكن قد قال الطائفة منهم أبو مسلم ومنذر بن سعيد البلوطي وغيرهما إنها كانت حاشية. ما عندي شيء. لا أنا أحط لها حاشية. كتب هو أسلوب معروف في تصوير المعاني واستعمال العلماء له لا يكاد يأتي عليه الحصر. انظر درء التعاوض ومجموع الفتاوى. أي في أي شيء؟ اللي هي هذه السنة دي. قال القدر. أي لأن قال أي لسان الحال كما عبر به المصنف في مدارج السالكين: منظر لدى إفراد والفواد وعدة الصابرين، وما سيأتي من الكتاب صفحة 830. لا بس بعيد لسان القدر. لسان القدر يقول يا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج. القدر قال له أخرج؟ ما قال له أخرج. الله اللي قال له أخرج منها. نعم. ولكن قد قال الطائفة منهم أبو مسلم ومنذر بن سعيد البلوطي وغيرهما إنها كانت جنة في الأرض في موضع عال إنها كانت جنة في الأرض في موضع عال منها، لا أنها جنة المأوى التي أعدها الله لعباده المؤمنين يوم القيامة. أي هذا قول ذكرت لكم أمس أن يعني في خلاف بين أهل العلم: الجنة التي أخرج منها آدم وأهبط إلى الأرض هل هي الجنة التي وعد لها المتقون أو لا؟ في هذا معترك كبير ذكر ابن القيم في كتاب حادي الأرواح، وذكر شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه، والصحيح أنها هي الجنة. نعم. بعضهم يقول أنها ليست هي الجنة، إنما كان هو في مكان مرتفع من الأرض، قيل أنه في الهند فأهبط منها آدم، لكن هذا كله ما عليها دلة تطمئن لها النفس. نعم. وذكر منذر بن سعيد هذا القول في تفسيره عن جماعة فقال: وأما قوله لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فقال الطائفة: أسكن الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة. وقال آخرون هي جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها، ليست جنة الخلد. قال وهذا قول تكثر الدلائل الشاهدة له. في هذا يعني حكاية مناسبة، هذه المسألة مرت عليه قديم في مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، يمكن سنة 86 مرت عليه وقريتها وخلاص، راحت سنين يمكن بعدها ب 11 سنة في أثناء درس تكلمنا على المسألة هذه ومشينا، قلت إن هذا كلام شيخ الإسلام، أحد الطلبة أخذ المسألة ويدرس في كلية الشريعة، يقول ذاك اليوم الدكتور ذكر المسألة هذه وقال إنها إنه يعني إن ابن القيم يقول إنها غير الجنة، قال لكن شيخ الإسلام يقول إنها هي الجنة التي وعد لها المتقون، قال لا ما هو بصحيح، وين ذكره؟ يقول أنا ما أدري بس سامع عنك، يقول فانحرجت، أنا سمعتها من واحد، قال أنت مطالب بكرة تجيبها، فجاني الولد وقال لي إن حصل كذا وكذا وأنا أبي الموضع علشان دكتور طالبه، كلمني تقريبا بعد المغرب، قلت والله أنا ما أذكر يعني الموضع اللي مر علي ما أذكره في ذاك الوقت، لكن إني أذكر إنه في مجموع الفتاوى، بس وين مجموع الفتاوى 37 مجلد وين تبي تدور؟ قال والله لا يحرجني بكرة، كان عندي درس ما قدرت إني أشوفه، بعد العشاء بعد دورت شوي ما ما ما ما حصلته، جاني بعد العشاء قال قلت ما حصلت شيء لكن إن شاء الله إن الله يجيبه، رحت البيت ونمت وأنا في بالي يعني وين شفت وين مرت علي، يعني يوم يسألني هو الكلام هذا صار لما ظلها تقريبا 11 سنة أو أكثر بعد. الحاصل سبحان الله قبل الفجر بشوي ويجيني في المنام قال روح شف المجلد 11 صفحة 300 ورا ما أدري وش عليه، وأقوم بسرعة وأفتح الكتاب أنا سبحان الله لا. نعم. قال وهذا قول تكثر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به، لأن الجنة التي تدخل بعد القيامة هي من حيز الآخرة وفي اليوم الآخر تدخل. قال وهذا قول تكثر الدلائل الشاهدة هي الجنة غيرها الله أسكن الله آدم الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون. وقال آخرون هي جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها، ليست جنة الخلد. قال وهذا قول تكثر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به. شوف حتى في الحاشية قائل إيش، انظر تفصيل المسألة حول تفصيل المصنف حول هذه المسألة في حادي الأرواح، لأن الجنة التي تدخل بعد القيامة هي من حيز الآخرة وهي في اليوم الآخر تدخل ولم يأتي بعد، وفي اليوم الآخر تدخل. نعم. وقد وصفها الله لنا في كتابه بصفاتها، ومحال أن يصف الله شيئا بصفة ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك الصفة التي وصفها به، والقول بهذا دافع لما أخبر الله به. قالوا وجدنا الله تبارك وجدنا الله تبارك وتعالى وصف الجنة التي أعدت للمتقين بعد قيام القيامة بدار المقامة ولم يقم آدم فيها، ووصفها بأنها جنة الخلد ولم يخلد آدم فيها، ووصفها بأنها دار جزاء ولم يقل إنها دار ابتلاء، وقد ابتلى آدم فيها بالمعصية والفتنة، ووصفها بأنها ليس فيها حزن، وأن الداخلين إليها يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقد حزن فيها آدم. ووجدناه سماها دار السلام ولم يسلم فيها آدم من الآفات التي تكون في الدنيا، وسماها دار القرار. هذا يعني كان إيش يشير إلى قوة من قال أنها غير الجنة. وسماها دار القرار ولم يستقر فيها آدم، وقال في من يدخلها وما هم منها بمخرجين، وقد أخرج منها آدم بمعصيته، وقال لا يمسهم فيها نصب، وقد ندم آدم فيها هاربا فارا عند إصابته المعصية. هذه طريقة معروفة لابن القيم، إذا قارن بين قولين يذكر القول الأول حتى تقول مع بيقول فيه خاص يتبنى، ثم بعد ذلك يأتي بالقول الآخر. وقال لا يمسهم فيها نصب، وقد ندم آدم فيها هاربا فارا عند إصابته المعصية، وطفق يخصف ورق الجنة على نفسه، وهذا النصب بعينه الذي نفاه الله عنها، وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا تأثيم، وقد أثم فيها آدم، وأسمع فيها ما هو أكبر من اللغو، وهو أنه أمر فيها بمعصية ربه، وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا كذب، وقد أسمعه فيها إبليس الكذب وغره وقاسمه عليه أيضا بعد أن أسمعه إياه، وقد شرب آدم من شرابها الذي سماه في كتابه شرابا طهورا، أي مطهرا من جميع الآفات المذمومة، وآدم لم يطهر من تلك الآفات. وسماها الله تعالى مقعد صدق، وقد كذب إبليس فيها آدم، ومقعد الصدق لا كذب فيه. وعليون لم يكن فيها استحالة قط ولا تبديل، ولا يكون بإجماع المصلين، والجنة في أعلى عليين، والله تعالى إنما قال إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل إني جاعل في جنة المأوى، فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، والملائكة أتقى لله من أن تقول ما لا تعلم، وهم القائلون لا علم لنا إلا ما علمتنا. وفي هذا دلالة على أن الله قد كان أعلمهم أن بني آدم سيفسدون في الأرض، وإلا فكيف كانوا يقولون ما لا يعلمون. والله تعالى يقول وقوله الحق لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، والملائكة لا تقول ولا تعمل إلا بما تؤمر به لا غير. قال الله تعالى ويفعلون ما يؤمرون. والله تعالى أخبرنا أن إبليس قال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فإن كان الله قد أسكن آدم جنة الخلد والملك الذي لا يبلى، فإن كان الله قد أسكن آدم جنة الخلد والملك الذي لا يبلى، فكيف لم يرد عليه نصيحته ويكذبه في قوله فيقول وكيف تدلني على شيء أنا فيه وقد أعطيته واخترته، بل كيف لم يحث التراب في وجهه ويسبه، لأن إبليس لئن كان يكون بهذا الكلام مغويا له إنما كان يكون زاريا عليه، لأنه إنما وعده على معصية ربه بما كان فيه لا زائدا عليه. ومثل هذا لا يخاطب به إلا المجانين الذين لا يعقلون، لأن العوض الذي وعده به بمعصية ربه قد كان أحرزه، وهو الخلد والملك الذي لا يبلى. ولم يخبر الله آدم إذ أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدين، ولو كان فيها من الخالدين لما ركن إلى قول إبليس ولا قبل نصيحته، ولكنه لما كان في غير دار خلود غره بما أطمعه فيه من الخلد فقبل منه. ولو أخبر الله آدم أنه في دار الخلد ثم شك في خبر ربه لسماه كافرا ولما سماه عاصيا، لأن من شك في خبر الله فهو كافر، ومن فعل غير ما أمره الله به وهو معتقد للتصديق بخبر ربه فهو عاص. وإنما سمى الله آدم عاصيا ولم يسمه كافرا. قالوا فإن كان آدم أسكن جنة الخلد وهي دار الخلد التي لا يدخلها إلا طاهر مقدس، فكيف توصل إليها إبليس الرجس النجس الملعون المذموم المدحور حتى فتن فيها آدم؟ وإبليس فاسق قد فسق عن أمر ربه، وليست جنة الخلد دار الفاسقين ولا يدخلها فاسق البتة، إنما هي دار المتقين. وإبليس غير تقي، فبعد أن قيل له اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، أيفسح له أن يرقى إلى جنة المأوى فوق السماء السابعة بعد السخط والإبعاد له بالعتو والاستكبار؟ هذا مضاد لقوله تعالى اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فإن كانت مخاطبته آدم بما خاطبه به وقاسمه عليه ليس تكبرا فليس تعقل العرب التي أنزل القرآن بلسانها ما التكبر. ولعل من ضعفت رويته وقصر بحثه أن يقول إن إبليس لم يصل إليها ولكن وسوسته وصلت، فهذا قول يشبه قائله ويشاكل معتقده. وقول الله تعالى حكم بيننا وبينه، وقوله تعالى وقاسمهما، يرد ما قال لأن المقاسمة ليست وسوسة ولكنها مخاطبة ومشافهة، ولا تكون إلا من اثنين وشاهدين غير غائبين ولا أحدهما. ومما يدل على أن وسوسته كانت مخاطبة قول الله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يعني هو رأى يعني تكلم وياه ولا اي نعم آدم تكلم على صورته نعم، فأخبر أنه قال له، ودل ذلك على أنه إنما وسوس إليه مخاطبا لا أنه أوقع ذلك بنفسه بلا مقاولة. فمن ادعى على الظاهر تأويلا ولم يقم عليه دليلا لم يجب قبول قوله. وعلى أن الوسوسة قد تكون كلاما مسموعا أو صوتا، قال رؤبة وسوس يدعو مخلصا رب الفلق، وقال الأعشى تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجلوا. قال وفي قول إبليس لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة دليل على مشاهدته لهما وللشجرة. ولما كان آدم خارجا من الجنة وغير ساكن فيها قال الله ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة، ولم يقل عن هذه الشجرة كما قال له إبليس، لأن آدم لم يكن حينئذ في الجنة ولا مشاهدا للشجرة مع قوله عز وجل إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فقد أخبر سبحانه خبرا محكما غير مشتبه أنه لا يصعد إليه إلا كريم طيب وعمل صالح، وهذا مما قدمنا ذكره أنه لا يلج المقدس المطهر إلا مقدس مطهر مطهر طيب. ومعاذ الله أن تكون وسوسة إبليس مقدسة أو طاهرة أو خيرا، بل هي شر كلها وظلمة وخبث ورجس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكما أن أعمال الكافرين لا تلج القدس الطاهرة ولا تصل إليه لأنها خبيثة غير طيبة، كذلك لا تصل ولم تصل وسوسة إبليس ولا ولجت القدس. قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم نام في جنته وجنة الخلد لا نوم فيها بإجماع من المسلمين، لأن النوم وفاة، وقد نطق به القرآن والوفاة تقلب حال، ودار السلام مسلمة من تقلب الأحوال، والنائم ميت أو كالميت. عجيب. قالوا جاب أدلة يقنعك فيها. طيب قالوا وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم حارثة لما قالت له يا رسول الله إن حارثة قتل معك، فإن كان صار إلى الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان صار إلى ما سوى ذلك رأيت ما أفعل. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جنة واحدة هي؟ إنما هي جنان كثيرة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن لله جنات كثيرة، فلعل آدم أسكنه الله جنة من جناته ليست هي جنة الخلد. قالوا وقد جاء في بعض الأخبار أن جنة آدم كانت في أرض الهند. قالوا وهذا وإن كان لا يصححه رواة الأخبار ونقلة الآثار، فالذي تقبله الألباب ويشهد له ظاهر الكتاب أن جنة آدم ليست جنة الخلد ولا دار البقاء. وكيف يجوز أن يكون الله أسكن آدم جنة الخلد ليكون فيها من الخالدين وهو قائل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ وكيف أخبر الملائكة أنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة ثم يسكنه دار الخلود، ودار الخلود لا يدخلها إلا من يخلد فيها كما سميت بدار الخلود، فقد سماها الله بالأسماء التي تقدم ذكرنا لها تسمية مطلقة لا خصوص فيها. فإذا قيل للجنة دار الخلد لم يجز أن ينقض مسمى هذا الاسم بحال. فهذا بعض ما احتج به القائلون بهذا المذهب. وعلى هذا فإسكان آدم وذريته في هذه الجنة لا ينافي كونهم في دار الابتلاء والامتحان، وحينئذ كانت تلك الوجوه والفوائد التي ذكرتموها ممكنة الحصول في الجنة. فالجواب أن يقال هذا فيه قولان للناس. الآن انتهى من القول الأول. هذا فيه قولان للناس، ونحن نذكر القولين واحتجاج الفريقين، ونبين ثبوت الوجوه التي ذكرناها وأمثالها على كلا القولين. ونذكر أولا قول من قال إنها جنة الخلد التي وعدها الله المتقين وما احتجوا به وما نقضوا به حجج من قال إنها غيرها، ثم نتبعها مقالة الآخرين وما احتجوا به وما أجابوا به عن حجج منازعيهم من غير انتصاب لنصرة أحد القولين وإبطال الآخر، إذ ليس غرضنا ذلك، وإنما الغرض ذكر بعض الحكم والمصالح المقتضية لإخراج آدم من الجنة وإسكانه في الأرض في دار الابتلاء والامتحان. وكان قبل قليل كان عرض سريع، الآن يعاد تفصيل يأتي إن شاء الله. وكان الغرض بذلك الرد على من زعم أن حكمة الله سبحانه تأبى إدخال آدم الجنة وتعريضه للذنب الذي أخرج منها به، وأنه أي فائدة في ذلك، والرد على من أبطل أن يكون له في ذلك حكمة، وإنما هو صادر عن محض المشيئة التي لا حكمة وراءها. ولما كان المقصود حاصلا على كل تقدير، سواء كانت جنة الخلد أو غيرها، بينا الكلام على التقديرين، ورأينا أن الرد على هؤلاء بدبوس السلاق يحصل غرضا ولا يزيل مرضا، فسلكنا هذا السبيل ليكون قولهم مردودا على كل قول من أقوال الأئمة، وبالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. بينا ولا بنينا قولين الكلام عن التوضيح بينا الملائكة كانت تعلم أن البشر سيفسدون في الأرض. أي بعلم الله، الله علمهم قبل خلقات. أي نعم، هذا أحد الأقوال، منهم من يقول أن الله أعلمهم أن هذا الخلق مفسد، فلما أعلمهم الله عز وجل ثم خلقه قالوا كيف تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني أنت علمت أن هذا الجنس يفسد، لكن الله عز وجل حكمته أعظم من مجرد علمهم، هم يعلمون لكن الحكمة أعظم من العلم. هذا الشيء. ومنهم من قال لا، أنه كان من جنس البشر قبلهم من هو يعني على هذه الشاكلة، فعلموا إيش، لأنهم أدركوا جنس بشر كانوا يفسدون في الأرض. كلها أقوال ما عليه، لكن الأقرب أن الله أعلمهم أن هذا الجنس سيفسد، هذا يمكن أقرب.